والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وصلنا إخوة الكرام في سورة النور عند قوله سبحانه وتعالى: قلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله خلق كل دابة من ماء، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الملائكة من نور كما تعلمون، وخلق البشر من طين، وخلق بقية الدواب من ماء. والماء هنا قد يقصد به ماء الرجل، وقد يقصد به الماء الذي ينزل من السماء، وكلا المعنيين صحيح. والمشهور أنه ماء السماء، فالله تعالى خلق من هذه المادة الأولى المخلوقات. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. بدأ الله تعالى بما هو يعني عجيب، فليس له قدمين ويمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين مثل الإنسان وغيره، ومنهم من يمشي على أربع مثل بقية أو كثير من الحيوانات، ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك أو أقل. فلذلك قال الله تعالى: يخلق الله ما يشاء. يخلق الله ما يشاء، يعني مخلوقات الله تعالى عجيبة ومتغيرة ولها أشكال، فالله تعالى يجعل بعضها أكثر أقداما، مثلا العناكب مثلا أقدامها أكثر، الأخطبوط مثلا 44 مثلا. فالله تعالى يجعل من مخلوقاته شيء أعجب في كثرة المشي، لذلك قال: يخلق الله ما يشاء. الله تعالى يخلق ما يشاء ويقدر على كل شيء سبحانه، إنه على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، دلائل واضحات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يعني هذه الآية تبين ما هو دليل صدق الإيمان. فدليل صدق الإيمان هو الاتباع، يتبع الإنسان هذا النبي الكريم وهذا الشرع العظيم. فالذي يتولى سماها الله تعالى يعني أنه مدعي للإيمان، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله تعالى عنهم الإيمان لأنهم تولوا عن الطاعة. وكما تعلمون نحن نعتقد أن إيماننا أنواع ثلاثة: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان قلب، وعمل بالأركان. لا بد من عمل. فالذي يزعم الإيمان ولا يعمل أبدا، يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هذا يعني مدعي للإيمان وكاذب في دعوة. المؤمن متبع ولا يتولى. ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. حكم الله تعالى عليهم بأنهم ليسوا من المؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أيضا هذه من صفاتها الإيمان، أنهم يفرحون ويستجيبون إلى حكم الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني من هؤلاء المنافقين معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إذا الحق له استسلم لحكم الله، إذا كان الحق عليه تولى وأعرض وأبى حكم الله سبحانه وتعالى. فوصفهم الله تعالى وصف شديد، قال: في قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني شاكين في دين الله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هل يظنون أن الله تعالى سيحيف يعني يظلمهم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. طبعا كل ذلك لا يمكن يكون، فالله تعالى لا يظلم، لكن هم اللي كانوا شاكين وفي قلوبهم مرض، بل أولئك هم الظالمون. لذلك يا أخواني كل من يرفض حكم الله ففي قلبه مرض، الذي يرفض أن يتحاكم إلى حكم الله فليراجع نفسه. الأصل أن المسلم يعني يستسلم لحكم الله ويرضى بحكم الله وينقاد لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني قمة التسليم والانقياد لأمر الله وحكم، هذه صفة أهل الإيمان. ولذلك قال الله تعالى هنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مدام هذا حكم الله فنسمع ونطيع وننقاد ونستسلم ولا نعرض ولا نتولى، وإنما يتولى المنافقون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ليجمع هذه الصفات الأربع يا إخواني، هم الفائزون: يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يعني ويتقي الله، فأولئك هم الفائزون. أيضا من صفات المنافقين قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني معروفة طاعتكم وأنكم معرضون وأنكم لا تستسلمون لأمر الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، يعني لو أمرهم في الجهاد لخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يقول لهم لا تقسموا طاعة معروفة، طاعتكم معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني إن عرضتم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فإنما عليه ما حمل يعني من الرسالة وقد أداها، وعليكم ما حملتم يعني من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب أيها المنافقون. وإن تطيعوه تهتدوا. شوف هذا يا أخوان الربط العجيب بين طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والهداية: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني على قدر طاعة الإنسان لنبيه صلى الله عليه وسلم تكون هداية الله تنزلها عليه. ولذلك كثير من الناس يعني يبتعد عن الهداية بسبب هذه القضية وهو لا يشعر، يعني معصيته تجعله أبعد عن الهداية لأنه لم يطع الله أو لم يطع رسوله. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الآية فيها بيان أسباب التمكين في الأرض، كيف تمكن الدول وكيف. فالله تعالى وضع شروط، قال وعد الله، والله تعالى وعده صادق وكلامه صدق وإن لم يعد سبحانه، لكن هذا تأكيد. وعد الله الذين آمنوا منكم، وهذه الصفة الأولى، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يعني تكون لهم الخلافة في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم يعني من أهل الإيمان والعمل الصالح، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. يؤذونهم أعداء، يؤذونهم يحاولون، فهم الله تعالى يستبدل خوفهم أمنا. ثم قال مبينا شرط هذه التمكين، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ما في شرك، لا يوجد شرك. فمثل هؤلاء يمكنهم الله سبحانه وتعالى، أهل التوحيد وأهل الراية الصافية والبعد عن الشرك، يعبدونني لا يشركون لي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيضا من شروط التمكين قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالذي يجمع بين هذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله، فهؤلاء هم أهل الذين تنزل عليهم الرحمات ويمكن لهم في الأرض ويستبدلهم الله تعالى، يستخلفهم الله تعالى في الأرض ويبدل خوفهم أمنا. وهذه يعني فائدة عظيمة وجائزة كبيرة لأهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. جزاكم الله خير حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.